الصورة الأولى صورة العلق، الصورة الثانية القلم، الصورة الثالثة المزمل، الصورة الرابعة المدثر، الصورة الخامسة الفاتحة. ده الآيات، أنا بتكلم في الصور. ترتيب الآيات، أول آيات نزلت بس الصورة ما كملتش يعني، إنما الصور من حيث الاكتمال اكتملت الأول إيه؟ العلق، وبعدين القلم، وبعدين أو الجزء المكي اللي في القلم، وبعدين المزمل المدثر. عايز أقول إيه؟ المزمل حكت إزاي يكون لك حال مع ربنا. بيجي ناس كتير بتقول لي، لسه كان معايا واحد امبارح بيقول كده، انا الحمد لله سبت الشغلانه اللي فيها كذا وكذا وتوبت وبقيت اصلي والتحيت ومشيت شويه كويس و بس يا شيخ بدخل الجامع وبصلي مش حاسس، مش دايق، مش مستطعم، فالشيطان لعب بيا فبيرجعني تاني. قلت له ذاق طعم الايمان، ما برضي، محتاجين معاني في القلب. قلت له ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، حب ده في قلبك، فاحنا عايزين نشتغل على قلبك شوية. قلت له تعرف تجيبهم إزاي؟ عملي؟ وأنا مش هقعد أقول لك حب ربنا، هتقول لي حبه إزاي؟ اتعرف على ربنا، طب اتعرف عليه إزاي؟ ادرس أسماء وصفات، أنا جاهل لسه ما تعلمتش الكلام ده، أعمل إيه؟ ما هو كده، عايزين نتكلم كلام واقعي. الكلام الواقعي إيه؟ قلت له أربع حاجات، تعملهم تبني الإيمان في قلبك، وده محل الشاهد. قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا. بس كده. أولهم إيه؟ لازم كل ليلة ولو ركعتين، ولو ما صليتهمش في الليل صليهم في الضحى، ركعتين بينك وبين ربنا كده فضفضة. توجع، عارفين توجع؟ سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه إيه؟ إن إبراهيم لإيه؟ عارف تقوم تصلي، تصلي بقل هو الله احد وتركع بكم تسبيحة وتسجد وانت ساجد تقول له تعبان يا رب، تعبت من الذنوب، تعبت من الشيطان، تعبت من الدنيا، تعبت من اصحاب السوء، تعبت من الغربة، تعبت من قيل وقال، تعبت. كان سيدنا ابراهيم بيعمل كده، كان يقول له في الخلوات في جوف الليل اوه، فقال ان ابراهيم لأواه. وبعدين قال ايه؟ اواه، فاواه دي ممكن تخليك تفهم انه كان كثير الشكاية، فبالتالي كان ممكن يبقى عصبي شوية من كتر بقى ما ايه تعب، فممكن بقى من التعب ده فلما حد هيجي يتعامل معاه يا عم ابعد بقى، تعبت بقى، كنت ممكن تفهم كده. فراح قال ايه؟ حليم، اواه لي، اواه لله، حليم على اذى البشر. ان ابراهيم لاواه حليم. فدي في جوف الليل، قم الليل الا قليلا، وقال لك استمتع بالقرآن بقى وانت بتصلي، احلى قرآن ده، وانت قاعد بقى كده ايه تعيد الآية اللي انت حافظها، اللي قريتها من المصحف وقفت يعني حسيت بيها شوية، تروح عايش معاها، رتل القرآن ترتيلا. وبعدين اذكر اسم ربك، قال لك ويا سلام بقى كمان وانت عايش كده وبتقرا قران تروح واقف مع اسم من اسامي الله، زي ما قلنا كده ايه، الا يعلم من خلق، المفروض وهو العليم الخبير، بيتكلم على العلم، فتبقى ماشي معاه كده حلو قوي، الا يعلم من خلق وهو العليم الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال لك علمه بك جعله يلطف بك وينعم عليك في خفاء وأنت لا تدري، يعني ربنا قاعد بيستر عليك وبينعم عليك وما بيعجلكش العقوبة، وعارف ان انت عقلك على قدك وهواك بيوديك في 60,000 سلامة، وي وي وي وي فيلطف بك، والعبد يسير بين عطفه ولطفه. اهي بقى كده تعيش، اذكر اسم ربي، تتبتل اليه تبتيلة، تقفل على نفسك وتعيش بقى المعاني دي. مش عايز بقى دلوقتي لا اب ولا ام ولا زوجة ولا عيال ولا اصحاب ولا اخوات ولا دنيا ولا فلوس ولا اي حاجة، عايزك انت وبس يا رب. هي دي، عشان كده تتجافى جنوبهم، يجي يخش ينام يلاقي شوك على السرير فيبقى مش عارف ينام. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم انه من صفات عباد الرحمن، يقول لك ورجل ثار، اعظم الثورة ايه 25 بس على طريقة اخرى، ثار عن وطائه، عمل ثورة على اللحاف، ثورة على السرير، ثار عن وطائه، حطت ست البيت مثلا ولا امه حطت عليه البطانية بيفرك، جي ينام بيفرك، راح رامي البطانية وقام صلى ركعتين وبعد كده نام، ثار عن وطائه. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ما تتوصفش جزاء بما كانوا يعملون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حاجات: صيام، نافلة، صدقة، قيام ليل. كده طلعنا بالدور كام؟ الاول او الثاني، يعني طلعنا لنا دور دورين اهو، اطلع بقى الدور كمان الثالث الرابع. قال ايه؟ الا اخبرك، وبصوا حلاوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الاول اداله الاصول، وبعد كده ايه؟ انا ممكن اقول لك ايه؟ الموضوع ده فيه 15 نقطة، 1 2 3 4 5 6، بالراحة يا عم بالراحة، مش عارفين نكتب وراك. انا كده بص النبي بقى راح قال له ايه؟ مقسمهم له، قال له لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير. تعمل 1 2 3 4 5، فهمتهم دول؟ اقول لك بقى على الدور الاولاني، تعمل 1 2 3، وبعدين فهمت دول؟ اقول لك بقى على الدور الثالث والرابع، تعمل 1 2 كمان. واخد بالك مدرجهم ازاي؟ ما قالهم لهمش كده مرة واحدة، راح قال له ايه؟ الا اخبرك، الا دي بيقولوا حرف تنبيه، يعني انا ايه استوعبت دول. قال له بعد كده ايه؟ راح اداله اداة تنبيه تاني بعد ما قال له الا ادلك على ابواب الخير، بعد كده قال له الا اخبرك، وبدل ما يقول له كمان الا ادلك على امور اخرى عظيمة في الاسلام مثلا، لا يديها له بايه؟ بصيغة مجهول، الا ادلك على الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنانه. فكر بقى في ثلاث اسئلة اهو، ايه رأس الامر؟ وايه العمود اللي قايم عليه؟ وايه اعلى حاجة فيه؟ ها ذروة سنامه اللي هو اعلى حاجة، السنام بتاع الجمل، فيبقى ايه قمة الامر. يطلع ايه؟ هتلاقي نفسك انت قاعد بتقول ايه بقى؟ وبعدين يقول له ايه؟ فسيدنا معاذ يا رسول الله نعمل ايه؟ بلى يا رسول الله. فيقول رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فطلعنا بالدور الثالث والرابع دلوقتي بايه؟ انه اداله تاني بنموذج اخر، قال له بص الهرم، الهرم قايم ازاي؟ ده كله الاسلام، هرم اهو تمام، العمود اللي قايم عليه الهرم ده، ده ايه؟ الصلاة، وبالصلاة دي ومن خلال الوصال ده توصل للقمة، القمة دي ايه؟ الجهاد. يبقى اللي بيجري يقول انا عايز اجاهد في سبيل الله، واقول له هو ده وخلاص، بطلنا بقى ان الكلمات دي تبقى، كانت الكلمة دي تتقال تلاقي نفسك قاعد بتقول ايه؟ الجهاد، جهاد مين ده؟ جهاد الشيطان، جهاد انا جبت سيرة الجهاد؟ والله مش انا، والله والله العظيم ده وجاهدوا في الله حق جهاده، جهاد النفس، مفيش اي حاجة، ده هو ده جهاد، جهاد مين يا الكلمة دي توديك في داهية، بس كده تبعد عنها خالص، قول اي حاجة تانية، اي حاجة بس ما تجيبش لفظ الجهاد على لسانك. ف فبالتالي هو بقى مصطلح منفر، لانه دلوقتي هم بينفرون اعلاميا، يقول لك ايه السلفية الجهادية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استر يا رب، هيهدوا الهرم، هيعملوا البتاع، ينهر. فالكلمة تبقى عند الناس، فلما يقول لك الجهاد، جهاد هو انت مكفر راضي، هو انت شغال في التكفير، هو انت تبع مش عارف مين، هو الكلمة بقت لها ظلال اعلامية من كتر استخدامها على انه مصطلح شرعي عظيم. الجهاد، الجهاد ده اللي النبي بيقول عليه ذروة سنام الاسلام. بس انا عايز اقول بقى كلام هنا، انه ساعات الواحد يبقى متعطش للجهاد هروب من الواقع. يعني انت عندك ابواب في الجهاد، فعلا جاهد في البيت في الدعوة، في ان والدك ووالدتك ان شاء الله يعني يكونوا على دين والتزام وعلم ويبقوا ممهدين للدار الاخرة، عندك جهاد دعوة في البيت، وعندك جهاد دعوة في الشارع وما في الشغل، وعندك وعندك. بقول لك ايه، ما هي سهلة ناخد بعضنا ونطلع دلوقتي سوريا، وهي رصاصة وخلصت وشهادة والف حمد وشكر لك يا رب، صح كده؟ ولا بقى تقعد تطول عليا وتقول لي قيام ليل وصدقات وبتاعات وابوك يلتزم وامك مش عارف ايه، يا عم بقى خلاص انا تعبت من الدنيا واللي فيها هي رصاصة ونخلص. انت رايح تجاهد محبط؟ يعني انت رايح تجاهد عشان تتخلص من حياتك، فبدل ما تتخلص منها، وانت انسان تعرف ربنا، فبدل ما تتخلص منها بانتحار ولا تتخلص منها باي حاجة، فتتخلص منها اهو جهاد بقى وخلاص، وهو كده كده ايه يلا. ده مش جهاد في سبيل الله. ده ليه انا بقول الكلام ده؟ تعليق على كلام النبي هنا صلى الله عليه وسلم، قال رأس الامر، ذروة الامر اللي ايه الجهاد. قال الامر ده كله قايم اللي هو اسمه الاسلام على عمود اسمه الصلاة. العمود ده لازم يبقى موجود عشان القمة دي تبقى موجودة، فالقمة دي مش هتقوم من غير عواميد. فلو انت لم تبرز في ميدان الصلاة فلن تبرز في ميدان الجهاد. يبقى اللي انا بقوله ده مش كلام انا بقوله، ده انا عاد بقول احنا عايزين نربي الامة على هذه المفاهيم، في حاجة اسمها تربية جهادية. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. احنا امة ليست امة الدنيا، امة اساس علاقتها بربها قائم على ارتباطها بالدار الاخرة. فاحنا امة ليست تفهم هذه المعاني، امة تقول احدى الحسنيين، احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. أمة تتعطش للشهادة. ومن لم يحدث نفسه بالجهاد وبالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فاحنا مش أمة جبانة، لكن في إعداد يا جماعة. هي قصة مش سهلة كده. الشباب اللي بيروحوا سوريا دلوقتي وبيقعدوا هناك قال لك يا نهار أبيض، ده احنا ما كناش فاهمين كده. أنت فاهم القصة إيه؟ أول ما سمعنا أول قذيفة يا نهار الرعب كله. سيبك بقى من الكلام اللي انت بتسمعه خفافي ده، لما تبقى قاعد والقذيفة نزلت على بعد كم متر وانت ايه ده، وكناش عاملين حسابنا على كده. لما بقى يشيل اربجي على كتفه وبص يلاقي انهار ابيض يقع بيه، لما يبتدي يلاقي نفسه عايش تحت ضغوط معينة، لو ما عندوش ثبات انفعالي، لو ما عندوش اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، مش هيقف. فعشان كده بقول من لم ينجح في ميدان الصلاة فلن ينجح في ميدان الجهاد. والشهادة دي مش كده يعني مش سهلة كده. سيدنا خالد اللي اسمه سيدنا خالد مات على سريره، ما ماتش في المعركة، على انه جسمه كله مليان طعنة بسيف ورمية برمح كذا وكذا، ومات على سريره، وكان يقول اموت على ما تموت عليه العجائز، زي موتة النساء. فما تفهمش الموضوع كده يعني. اذا للجهاد ضوابط وللجهاد تأهيل نفسي وايماني. المسألة مش اي حاجة وخلاص، هي مش تضحية بالنفس تحت مسمى الاكتئاب وغيره. الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة رضيت بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فالصلاة عماد الدين وذروة سنامه الجهاد اجهاد نوعين جهاد طلب وجهاد دفع فأما جهاد الدفع فمعناه أن يصول عشان كده بيسموه الصائل أي المهاجم أن يصول العدو على ديار المسلمين فينتهك الأراضي يستولي على أراضي الإسلام يستبيح أعراض المسلمين فيكون حينئذ صال علينا أي هاجمنا في ديارنا في أوطاننا في أراضينا فهنا يجب على جميع المسلمين العبد والحر ده كان في عبودية المرأة والرجل الصغير والكبير يجب على الجميع حينئذ رد صولان أو هجوم الصائل بيسموه دفع الصائل الصائل يعني المهاجم فهنا مفيش حاجة اسمها بقى استنى استأذن ابويا امي مفيش حاجة بقى اسمها كده راح دخل بيتي مفيش كلام بقى يجاهده ومن مات دون عرضه فهو في سبيل الله ومن مات دون نفسه فهو في سبيل الله ومن مات دون ماله فهو في سبيل الله ده اسمه جهاد الدفع صرت في واقعنا انهي فلسطين طبعا والاراضي الاخرى اراضي المسلمين دي العراق والشام اللي هو واحد دخل اراضينا بالذات احتل هذه الاراضي فهذا يسمى دفع الصائل طيب الامور المتعلقة برضو بينا الاصل ان اهل البلدة هم الذين يردون صولة الصائل ثم الاقرب منهم فالاقرب عشان ما نسيبش اراضي المسلمين يعيثوا فيها الاعداء وانت ممكن تسيب الارض هنا فيلاقوها ثغرة الرجالة كلها جريت على سوريا فبقى هنا فاضي فيجي يروح بس لاعب هنا فلا المسألة مش بالطريقة دي انما بنمشي كده قرية قرية بلد بلد تنصر كل الاقرب فالاقرب فالاقرب للسوريين يطلعوا اتراك مثلا يبقوا الاقرب اردنيين مثلا كذا يبقى كده اللي عايزين نصرة وان استنصروكم في الدين لو طلبوا نصرتكم عايزين فلوس عايزين شباب عايزين سلاح عايزين كذا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر كده تمام ده في دفع الايه الصائل التانية بقى احنا ارض اسلام ومكانين فضل الله عز وجل عايزين ننشر الاسلام في كل بقاع الدنيا زي ما هم عشان بس اوصلها لكم زي ما هم بيقولوا نحن نريد ان تسوس الدنيا الديمقراطية الحرية اللي النظام ده اللي يخلي الناس ما تعيش تحت جبروت الطغيان والظلمة